إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، قلنا في الخطبة الماضية إن المؤمن حقا من يعيش وهو يشهد أن الله رب ورب العالمين، وهو يشاهد معاني ربوبية الله تبارك وتعالى في الخلق والناس وفي نفسه. فكون الله تبارك وتعالى رب العالمين أنه سيدهم وأنه خالقهم والمتصرف فيهم سبحانه وتعالى، والله هو الذي يقضي بالحق، كل قضاي حق وكل فعله خير سبحانه وتعالى، له الأمر وله الخلق، وأمره سبحانه وتعالى هو الكائن بين الكاف والنون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهذا الأمر خلقا وتصريفا، وهو بمقتضى الحكمة لأنه الرب الحكيم سبحانه وتعالى، كل أمر واقع في نصاب. قلنا إن من معاني ذلك أن يحيى المؤمن أولا وهو يرى أن كل نعمة به فمن الله، كل نعمة، كل نعمة عندك إنما هي من الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ومعنى هذا أن يقوم العبد بشكر ذلك، فإن الله تبارك وتعالى جعل في مقابل نعمه أن يشكره العبد، أن يقوم العبد بشكرها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمن. فالمطلوب من العبد أن يشكر الرب تبارك وتعالى. أعظم نعم الله تبارك وتعالى العبد في الدنيا أن يوفقه إلى الطاعة، إلى الإيمان والطاعة، أعظم نعمة هذه. إذا وفقك الله تبارك وتعالى أن تكون مؤمنا، أن تكون مطيعا لما قد أنعم عليك الإنعام كله، هذا أكبر إنعام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن كنت تعتقد أنك من الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بسلوك الصلاة المستقيم، هذه أعظم نعمة يجب أن تقوم بشكرها. من شكرها أن ترى أن غيرك ربما كان أولى منك بهذا لكنه محروم، قد حرم غيرك كثير، قد حرم، قد يكون هذا الغير أكبر منك حيلة وأعظم منك عقلا وتفكيرا، ومع ذلك محروم الهداية. فكم حاذق، عالم، ماهر، ذو عقل راجح، لكنه مصروف عن طاعة الله تبارك وتعالى، مصروف عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأنت قد تكون أقل من هؤلاء، لكن الله هداك ووفقك، هذه نعمة عظيمة يجب أن تشكر في الجملة، وأن تشكر عند كل طاعة. صليت ركعتين؟ نعمة عظيمة هذه، وفقك الله تبارك وتعالى الأمر عظيم. بالموازين خير من الدنيا وما فيها، ما الدنيا وما فيها، بجوار ركعتين صليتهما، لا شك أن من صلى ركعتين لله خير من أن يكون قد أعطاه الله الدنيا كلها وما فيها. ركعتا الفجر، يقول النبي ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول النبي لأن أتوضأ فأدخل المسجد فأصلي ركعتين خير عندي مما طلعت عليه الشمس، أفضل مما طلعت عليه الشمس. شوف ما تطلع الشمس عليه، لو أنك وطيته ورجل آخر أعطي أنه صلى ركعتين لله يبقى هذا قد أخذ أكثر منه. أخذ حظا أكثر منك. فهذه نعمة عظيمة. وفقك الله أن تصلي صلاة الفجر اليوم وتصلي ركعتي الفجر، فهذا أكبر نعمة، أكبر مما يكون الله تبارك وتعالى قد أعطاك الدنيا وما فيها. صمت يوم لله، شيء عظيم جدا هذا، هذا أمر عظيم. وفقك الله أن تصوم يوما له، هذا أمر كبير عظيم، يجب أن تقوم بحق شكره. إن الله تبارك وتعالى وفقك لهذا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. النار أعظم خطر، أعظم خطر وأعظم شر، أعظم شر خلقه الله تبارك وتعالى النار. غمس فيها واحدة هذه بكل عذاب يكون في الأرض وما بعدها وأكبر منه. وكون الله وقاك أن يباعدك، تكون بعيد عن النار 70 خريف، 70 سنة، مسيرة 70 سنة بينك وبينها، هذا أمر عظيم جدا، يبقى له توفيق من الله تبارك وتعالى. كفارة، حلفت يمين ثم حنثت فيه وأخرجت كفارته 10 دنانير للفقراء، نعمة عظيمة. وفقك الله لنعمة عظيمة إنك كفرت هذا اليمين، ولتشكر الله على ما أهداك، ولتشكر الله تبارك وتعالى على ما أهداك. الله تبارك وتعالى يقول في كفرة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى أن وفقكم إلى هذه الطاعة، هي طاعة عظيمة، كونك وفقت إليها يبقى وفقت إلى عمل عظيم. وهكذا سائر الطاعات، وكلما كانت الطاعة ذات أجر عظيم وفيها قربة وزلفة من الله، كلما كانت تستحق شكر أعظم من هذا. وفقك الله أن تقوم ليلة القدر، يبقى هذا عظيم، هذا عظيم، قد أعطيت شيئا عظيما. إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر خير من 1000 شهر قياما، أفضل عند الله تبارك وتعالى وآجر للعبد من أن يقوم 1000 شهر، ليالي 1000 شهر. فهذه نعمة العظيم. هكذا كل نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها عليك يجب أن تقوم بشكرها. نعم الدين أكبر من نعم الدنيا، ونعم الدنيا نعم وستسأل عنها، ستسأل عنها. شربة ماء مسهلة، هذه ليست سهلة. أما في الخلق، خلق عظيم، آية من آيات الله، خلق الماء آية من آيات الله عز وجل، وستسأل عنه. الله سيأتي يوم القيامة بالكافر ويقول له: ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد فما قدمت لنفسك. هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة. ويقول له: ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد ونركبك على الخيل والإبل وأجعلك ترأس وتربع، جعلتك رئيس وكذلك تربع. الربع هو الإقامة في المكان أو يكون لك جماعة وربع. ما مننت عليك بهذا فما قدمت لنفسك. كل هذه نعم. والله تبارك وتعالى يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نسأل عن شيء، عن إيش في النعيم؟ عن شكره. النبي يخرج من بيته يوما لا يخرجه إلا الجوع، جعان هو النبي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيجد أبا بكر وعمر وقت ظهيرة، وقت ما أحد يخرج فيه، حرب، فيقول لهم: ماذا أخرجكما؟ لماذا خرجتما الآن؟ فيقول الله: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. يقول: خرجين جعني. فيقول لهم الذي نفس محمد بيده: ما أخرج صاحبكم إلا الجوع، يعني ما أخرج الرسول إلا الجوع. ثم يأتي النبي يأخذهم ويضيف نفسه وإياهم صلى الله عليه وسلم على بيت رجل من الأنصار، يعلم أنه يفرح بضيافته. يأتي النبي البيت فيجد لا يجد الرجل موجود، يجد امرأته، فالمرأة ترحب به وأن الرسول وصاحبيه عندهما. سلام، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها فتقول: خرج يستعذب لنا الماء، يعني راح يدور مية عذبة إما كان بعيد بئر بعيد يجيب مية. قالت خرج يستعذب لنا الماء ثم يجلس. فات الرجل ويجد أن النبي أصبح ضيفه فيفرح فرح عظيم جدا. ثم يأتي فيذهب إلى بستانه فيقطع عذق في تمر وفي رطب وفي بسر. دائما أذكر العذق بيكون فيه الثلاث يعني درجات من التمر. فيقول النبي هل اجتنيت؟ هل اجتنيت يعني أخذت جنافي مقطف أو شيء واجتنيت يعني الذي قد صاب فقط؟ فيقول أحببت أن تختار، يعني أن يختار كل إنسان، يعني كلكم ما يختار، يمكن يحب البسر، يمكن يحب التمر، يمكن يحب الرطب. ثم يأخذ سكينه فيقول النبي له إياك والحلوب، إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة تحتك. ثم يجلس يشرب من الماء البارد الذي جاء به الصحابي ويأكل من هذا التمر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من النعيم، يقول لصاحبيه إن هذا من النعيم ولتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. كلهم هذا نعيم، كلكم جئتم ضيافة وأكلتم من هذا الرطب والتمر وشربتم من الماء البارد، إن هذا من النعيم ولتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. سأل عن شكره. طبعا الغافل يعيش يتقلب في نعم الله عز وجل ولا ما يفكر في يوم من الأيام أن يحمد الله عند شربة أو عند لقمة يأكلها له، بل قد يحتقر نعم الله تبارك وتعالى. نعم عظيم. لو فكر إنسان في دوران كوب الماء هذا حتى دار ووصل إليك من دورة الخلق وجد شيء عظيم جدا. لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يخلقوا هذا وأن يديروه على هذا النحو وأن يوجدوه لا يفعل. قل رأيتم من أصبح ماءكم غورا غائر سبية فمن يأتيكم بماء معين. الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء. فنعم الدنيا ونعم الآخرة المؤمن يجب أن يعيش وهو شاكر لله تبارك وتعالى، وهو شاكر لله تبارك وتعالى. إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اشتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا مثال، مثال يضربه الله تبارك وتعالى شاكرا لأنعمه. العبد المؤمن يجب أن يكون شكور، لأن ضد الشكر الكفر، كفور. الكافر كفور، يكفر بنعم الله تبارك وتعالى، يكفر بنعم الله هذه في الدنيا، وكذلك يحرمه الله تبارك وتعالى، لأنه لو هداه لن يكون شاكرا كذلك. كما قال تبارك وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم ببيننا، قال جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله يهدي إلى دينه ويوفق لطاعته من يعلم الله تبارك وتعالى من شكر هذه النعم، القيام بشكر نعم الله تبارك وتعالى. فهذا في باب الشكر. في باب الصبر، نعم الله تبارك وتعالى يبتلي عباده المؤمنين وكلما زاد إيمانهم ازداد بلاؤهم. وهذا إذا جاءك البلاء اعلم أولا أنه من الله، ما في قدر يكون في هذه الأرض إلا من الله. ارجع إلى نفسك اعلم أن هذا لا يمكن أن يأتي إلا بمعصية منك، بسبب منك، ما أصابك من سوء وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يرجع الإنسان إلى نفسه بالتقصير ثم يرجع إلى ربه تبارك وتعالى الحمد والشكر والثناء، ويعلم أنه ما ابتلاه بذلك إلا ليحط من سيئات وليرفع درجته وليعطيه أكثر مما أخذ منه. والله يختار للمؤمن أعظم من اختيار المؤمن لنفسه، فهذا اختيار الله تبارك وتعالى. فترضى بهذا أولا، تصبر عليه وترضى به، ثم تحمد الله تبارك وتعالى عليه، لأن هذا بعدين في النهاية وإن كان في ظاهره نقمة لكن هو في باطنه رحمة ونعمة للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فيعيش المؤمن مع أن الله ربه، مع ربوبية الله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، يعيش وهو يعتقد بأن الله ربه سبحانه وتعالى. كذلك هو رب العالمين، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. عندما يضل أقوام يضلهم لأن الله يعلم، يعلم من يضل سبحانه وتعالى، كما قال نوح لقومه وربك إليه ترجعون. يعني إن كنتم ضللتم على هذا النحو، لم تستجيبوا للأمر وأنذرتكم وبلغتكم وبذلت كل يعني النصح لكم وظللتم على هذا النحو، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الله ربكم سبحانه وتعالى، فهو أعلم بكم سبحانه وتعالى، فالله أعلم حيث يجعل هدايته، وهو أعلم بالمجرمين كذلك، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالمجرمين. فإذا أنزل نقمته وعذابه وغضبه على قوم فهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. هذا الرب الإله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، ويحاسب الجميع دنيا وأخرى بحسب علمه فيهم سبحانه وتعالى، بحسب سابق علمه في خلقه سبحانه وتعالى. فلا تعترض، لا تعترض على الرب تبارك وتعالى، لماذا أضل هذا وهدى هذا، ولماذا أنعم على هذا ولم ينعم على هذا. الأمر له، الأمر له سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما له آيات في الخلق وآيات منزلة من عنده، الآيات المنزلة من عنده، فله آيات التصريف، آيات التصريف كذلك. فتصريف الله آيات، آيات كونه يمن على قوم ويعاقب آخرين ويهدي أناسا ويضل آخرين، هذا من آياته، من آياته في الخلق. والتفكير في هذا لا شك أن من نظر في هذا يجد حكمة الرب سبحانه وتعالى في كل تصريفه جل وعلا. فكما أن الله تبارك وتعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه، وكل خلق لله آية من آيات دالة، علامة دالة على قدرته، الشمس آية، الأرض آية، القمر آية، الإنسان آية، كل يعني دابة خلقها الله في هذه الأرض آية من آياته، آية من آيات الخلق. فهو الذي أحسن كل شيء خلقه، خلق هذا الخلق البديع المتين سبحانه وتعالى، فهذه آيات، آياته في الخلق، كذلك آياته سبحانه وتعالى في التصريف، آياته في التصريف. لما يهلك هؤلاء وينصر هؤلاء هذا كله من آياته سبحانه وتعالى في التصريف، يعني تصريفه دال على أنه الرب الحكيم العليم الذي يضع كل أمر في نصابه. إن أعجزك الفهم ما عرفت ليه هذا، تسلم لله تبارك وتعالى، يجب أن تسلم لله تبارك وتعالى. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهو هذا من آياته في التصريف، يولي بعض الظالمين بعضا، قال جل وعلا بما كانوا يكسبون بسبب كسبانهم، وهذا من فعله سبحانه وتعالى. إذن يسلم الأمر العبد، يسلم الأمر لله تبارك وتعالى أن له التصريف، وكذلك آياته المنزلة من عنده سبحانه وتعالى. وهذه الآيات مفسرة، الآيات مفسرة ومبينة لعمله سبحانه وتعالى وسنته في خلقه، سنته في الخلق سبحانه وتعالى، سنته في أهل الهدى في أهل طاعته، وسنته سبحانه وتعالى في أهل معصيته. فالقرآن بصير وبيان، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فالقرآن بصير، القرآن من قرأه أبصر به، أبصر به كل شيء، يبصر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة غيبه، وكذلك معرفة تصريفه سبحانه وتعالى في الخلق. مرة ثانية نقول الله رب العالمين، عندما تقول الحمد لله رب العالمين، ربهم، سيدهم، خالقهم، المتصرف فيهم سبحانه وتعالى، يجب أن نحيا مع هذا، الله ربي، تقول الله ربي. فإذا كل ما يقع عليك من التصريف اعلم أنه من الله تبارك وتعالى. إن وجدت خيرا فاحمد الله تبارك وتعالى، إن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، تلوم نفسك وترجع إليها حتى تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى طاعته ومحبته ورضوانه، أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. خلاصة الأمر: لا يخرج شيء عن أمري عن أمر الله تبارك وتعالى الكون القدر، ولا يمكن أن يكون شيء سدى ولا عبثا ولا انفلات، لا، كل شيء مدون ومكتوب ومحسوب، والله تبارك وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت. تذكر هذا، تذكر أيها العبد أن الله تبارك وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، وأنه لا يعجزه شيء ولا يفوته فائز، ما في أحد يفوت الله تبارك وتعالى، يفوته أو يعجزه لا، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرب، هذه مقالة الجن وهذا حق. الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. المطموس فقط الكافر، الكافر هو الخارج عن هذا، ويظن يعني الكافر أنه يفعل هذا بنفسه دون يعني وأنه خارج عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى، والحال أنه مسلم كرها لله تبارك وتعالى. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إلى الله.